الإسكندرية تقدم رمضان جانا وفرحنا به طرائف رمضانية. وبقاله زمان. إعداد وتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضانكم مبارك. هذه طرفة تحت عنوان لستم من عنيت. كان داود بن سلم مولى التيم ابن مرة من أبخل الناس، فطرقه يوما أناس وهو بالعقيق، فصاحوا به العشاء والقرى يا ابن سلم، فأجابهم لا لا عشاء لكم عندي ولا قرى. فقالوا فأين قولك في قصيدتك يا دار هند؟ ألا حييت من داري؟ لم أقض منك لباناتي وأوطاري، إذ تقول فيها عودت نفسي إذا ما الضيف نبهني عقر العشار على يسري وإعساري. فقال لهم لستم من أولئك الذين عنيت. رمضانية.